الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعليمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله تعالى آيات رقم كيدو إياه تضواتا وكمل سورة الإسراء ودرسيين وكبر الله بنايا. ilaahay wuxuu sheegayaa bani aadamka ummadda la yidhaah siduu u karaameeyey ee uu fadlilay buu ilaahay aayaddan ku tilmaamaya. qaala tacaala walaqad xaqiiqa ee karamnaa waan karaamaynay bani aadama aadam iyo awlaaddiisii baan karaamaynay wa xamalnaahum waan xambaarnay fil barri haddii barriga la marayo cala dawaabi daabada ay fuulaan baan barriga u samaynay والبحر بدا دخديدنا وحان كو حمباراي في السفن والفلك دويان كو حمباراي. ورزقناهم وحان كو ارزاقنا بني ادم كم من الطيبات وحيالا وناكسن طيبا بان كو ارزاقنا. وفضلناهم بني ادم كوان فضلنا سوردي سقاب روح بدن بان كدغنا على كثير وحفر بدن بان كفضلنا. وممن دولكي كمدا خلقنا ان ابورنا تفضيلا فضلي وين بان فضل لي بني ادم وصل الهي بني ادم كما فضل وهي الله الهي كفضل لي وحاكم الى جديد فلان بان لو سمي برق يا بحر كما وهي الله الهي كفضل لي وحاكم الى وحده يبا الهي كارزاق وهي الله الهي كفضل لي وحاكم الى علم بيليه ان مخلوق يدا كلا اين قيبت الله نطق هذا البيليه انه يهلان ويسافكرتان قرال بيليه انه قعمه ده وحكو قران maydkooda daahiraho la qalanayno la cunayni, mawdkoodii baa la maydhayaayo la kanfayaayo lagu tukanayaa si karaamada loo sagootinaya. waxyaala badan baa ilaahay ku fadhiya. suurada bani aadamka qoton baa ilaahay ka dhigayo halka xayawaanagada la ka fooraraan oy saa u fooraraan, saas ugu taagan yahay bani aadamki oo wax waliba waa ka haybaysanaya markuu saa ugu soo baxo. xayawaanada kale afkay wax kaga qaataan dhulka markay wax cunayaan, bani aadamka gacmahaas alla u sameeyo isagoo foorarsan oon afka dhulka saarin, yaa ma garanaysa cuntadii afka saa ugu gaadhsiinaya? qaabo badan baa ilaahay ku fadhiya. noloshiisu waa daahir, meydkiisuna waa daahir. bani aadamka fiiri marka, walaqad xaqiiqa ee karramnaa, waxaan karaamaynay bani aadama, reer bani aadam baan karaamaynay. waxamalnaahum, waxaan ku xambaarnay reer bani aadam karaamaday ka mid tahay. filbarri, hadday barriga marayaan, caladawaabi, walbaxri hadday marayaanna waxaan ku xambaarnay, calalfulki, doonyo iyo gaadiid baan ku xambaarnay. warasaqnaahum, waxaan ku arsaaqnay, min aطayibaat, waxyaalaha wanaagsan oo tayibaan ku arsaaqnay. wafadalnaahum, waan fadilnay, calaa kahiirin, makhluuq fara badan baan ka fadilnay. oo miman duulkii ka mida khalaqnaa, aan abuurnay, tafdiilan fadilitaan. waa sidaa alxamdu lilah, ilaahay baa bani aadamka karaameeyey oo sharifay. caqliga uu leeyahay oo ayna xayawaanada kale lahayn, cilmiga uu leeyahay ee xayawaanada kale ayna lahayn, nutqiga siduu u hadlo, siduu wax u qoro, siduu u fikiro, caalamkaba waxaa loo sakhiray bereer bani aadam inay ku tasarufaan. warasaqnaahum min aطayibaati, min ladiidi طacaam, cunto wanaagsan oo macaan oo nadiifa, walmashaarib, yaan ku arsaaqnay buu ilaahay leeyay, saman iyo casab, subag iyo malab, zubad iyo tamar, xalwo iyo wax lamida baa ilaahay ku arsaaq. xayawaanada kale ilaahay wuxuu ku arsaaqay geedo iyo caws iyo wax lamida. wafadalnaahum calaa kahiirin miman khalaqnaa tafdiila, waan fadilnay reer bani aadam waxyaala badan oo makhluuqa kale baan ka fadilnay, fadilitaan weyn. fadalnaa bani aadama bilcaqli waalcilmi waalnudqi watasxiiri jamiici maa fi lkowni lahum, koonka o dhan baba iyagaa loo saqay. fadalnaahum calaa jamiicin miman khalaqnaa, min saa'iri lxayawaanaat waasnaafi lmakhluuqaati, min aljinni baan ka fadilnay, waalbahaa'imi mawaashida, waaldawaabi waalwaxshi waaldayri wagayri dalik. waa sidaa fadilka waa inay ogaadaan bani aadamku marka waayo. xataa bani aadamka iyo malaa'igta markii la yidhahdo bani aadamka fadli badan, leannu ambiyadii baa ku jirta bani aadamka, ambiyadii aan wax la siman oo makhluuqii jirin baa la socoto bani aadamka ka mid. udkur sheeg nebi maxamedo yowma maalin sheeg, nadcuu aanu u yeeri doono, kulla unaasin ummad la arka aanu u yeeri doono, biimaamihim imaamkoodii aan ugu yeeri doono, faman shaksiga uutiya kitaabahu kitaabkiisa la siiya maalintaa, biyamiinihi gacanta midig ninka laga siiyo, fa ulaa'ika duulkaa midigta laga siiyey, yaqra'uuna waxay aqrii doonaan, kitaabahum nin waliba kitaabkiisu aqrisan doona, walaa yudlamuuna la dulmii maayo, camalkoodii laga dulmii maayo, fatiila laftimireeda wasladeeda yar ee dhabarka meesha saa uga jeexan tahay, laftimireed meel yaro saa u jeexan bay dhabarka ku leedahay, xuubka yare intaa galabaa fatiil la yidhahda. walaa yudlamuuna la dulmii maayo, acmaashoodii iyo khayraadkoodii laga dhimi maayo, fatiilan wasla timireed, laftimireed wasladeed xuub gala laga dhimi maayo, dembigoodii intaa in leeg lagu ziyaadin maayo. daaqadaa yaree laftimireed oo ay leedahay xuubka gala in leeg oo dembi aho ayna samaynin lagu ziyaadin maayo, intaa in leeg oo khayraho iyagu ay shaqaysteenna laga dhimi maayo. waman duulkii kaana ahaaday fii haadihi, tantadii adduunyada dhexdeeda acmaa ahaaday, adduunyada ninkii indhala oo xaqa ka indhala wey, fa huwa kaa xaqa ka indhalay fil aakhirati, aakhira markii la tagana acmaa kii indhala wey oo dariiqu najaad iyo dariiqu ku nabadgalo yuu ka indhala yahay maalintaana, wa adallu kii baadinimo badan weeye sabiilan xagga jinnimada. ninkii adduunka ku indhala aakharana waa indhala'i, indhala'aantu tan ma aha madaxa. adduunka ninkii ku indhala oo xaqa ka indhala oo iimaanka iyo tawxiidka iyo xaqa ka indhala, aakhirana dariiqu ku nabadgali iyo dariiqu janno ku heli iyo waa ka indhala'iyay. waman duulkii kaana ahaaday fii haadihi tantadii adduunyadaa dhexdeeda acmaa ahaaday anil xaqi ka indhabeelay wey oo xaqa arki waayey fa huwa kaasi fi laakhirati aakhira markii la tagana acmaa kii indhala wey wada nabadgeliye iyo wada janno loo maro yuu ka indhala iyo wa adallu kii baadinimo badan wey sabiilan xaggi jir yowma nadcuu kulla imaamin biimaan yowma nadcuu kulla unaasin biimaamin waa qiyaamada qiyaamada udkur nabi muxamed ow sheeg oo ummadda ku dul aqri oo xusuusi yowma maalinta nadcuu aanu u yeedhi kulla unaasin dad la arkiyo ummad la arko biimaamihim baanu ugu yeedhinaa imaamkooda imaamkaasi muxuu yahay tol faman uutiya kitaabahu markaa kutubbaa laysa siin ninka kitaabkiisa laga siiyo biyamiini gacanta midii laga siiyo fa ulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum dunkaasi kitaabkooday akhrisanaya waa kitaab xasanaatihim wey walaa yudlamuuna fatiilan in yaroo xubtumire le-eg laga dhimi maayo camalkooda in yaroo xubtumire le-egna lagu ziyaadin maayo oo dulmi waman axadkii kaana ahaaday fii haadihi tantadii adduunyadaa dhexdeeda acmaa indhool ahaaday oo xaqa ka indhabeelay fa huwa kaasi fi laakhiratina acmaa kii indhala wey dariiqu najaad buu ka indhalaya wa adallu kii baadinimo badan weeye sabiila waa sidaa xaalkaas yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim tafaasiir badan baa la saaray imaamkaa ummadda loogu yeedhayo ilaahay sheegayo inuu ugu yeedhayo culimmada qayb waxay yidhaheen waa nabigoodii ummad la arka nabigeedi markaasaa qiyaamada la odhan yaa ummata muxammed yaa ummata muusa yaa ummata ibraahim yaa ummata ciisa oo ummad la arka nabigoodii baa imaamkoodii ahaa oo dee diinka imaam iyo khayr ugu ahaa hogaamiye ugu ahaa markaasaa imaamkoodii oo nabigooda loogu yeedhay saasay culimmada qayb u fasirayaan yowma nadcuu kulla unaasin biimaami culimmada qayb kale waxay leeyihiin maya imaamkoodu waa kitaabkoodii kitaabkoodii oo markaana waxaa la odhan yaa ahla alqur'aan war dadkii qur'aanka ehelka u ahaaye qur'aanku imaamka u ahaayo wayaa ahla tawraati war dadkii tawraadi a imaamka u ahaydo wayaa ahla linjiil wayaa ahla zabuur qolo walba kitaabkoodii yaa imaamu ahaayo loogu yeedhayaa qiyaamada xataa culimmada qayb kale waxay leeyihiin qolo walba imaamkoodii yaa atbaaca abaa xaniifa yaa atbaaca shaafici yaa atbaaca axmed ibnu xambal yaa atbaaca maalik binu anas waa imaamyadii madhabyada lagu raaci jiray inta oo tafaasiira way culimmadu way qoreen kullun intuba wada muxkam intuba imaam way wada yihiin ummad walba nabigeedaa imaamu ah kitaabkeedaa imaamu ah culimmadeedaa imaamu ah waa qiyaamada laysugu yeedhay markaas tafaasiirtaa badan baa la saar marka ummaddii nabigeeda raacda oo nabigeeda sunnihiisa qaadata oo kitaabkeeda raacda kitaabkii nabigiisu khilaafi maayaan ummaddaasi waa ummad badbaaday waa ummad kitaabkooda gacanta midig laga siin waa ummad kitaabkoodii farax ku akhrisan doona waa ummad guul iyo khayr la kulmin doona ummadda nabigooda khilaafta oo kitaabkooda khilaaftana waa ummad khasaartay weeye oo xumaan la kulmi doona waa sidaa marka yowma nadcuu kulla unaasin dad la arkaan u yeedhi doonaa waa qiyaamada ee biimaamihim udkur yowma alxashri xiina nunaadii kulla insaanin bikitaabi camalihi kitaabkiisi baa loogu yeedhay liyusallima lahu wa yanaalu jazaa'ahu waalimaamu kitaab alladii sujila fiih tafsiir kale waxaa ah dadka qaybina waa ahlunaar qolna waa ahlujanna marka kitaabyada ay saas ugu qorantay waxaa la odhan yaa ahla alashqiyaa ahlunaar radiyow yaa ahla asucadaa ahlujanna yowi alimaamu maa cumila wixii lcamal falay wa umliya fakutiba calayhi faman bucitha muqiitan lilaahi jucila kitaabuhu biyamiini kitaabkaa midigta laga siiy ninkii ilaahay raalli jiray faqara'ahu wastabshara faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faman uciya kitaabu camalihi biyamiinihi wahum asucadaa wa ahlu jannahe wa ulu labsaa'iri wannuhaa weeye almuttaquuna lilaahi iyo fa ulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum kitaabkoodii bay akhriyaan doonaan kitaaba xasanaatihim farax iyo bishaaray ku akhrisan doonaan walaa yudlamuuna fatiilan in yarna la dulmiin maayo qolada لا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو كان مقدار الفطيل وهو الخيض وماشى يرى جيحانه لفتمرية دبرك كجيحان الذي في شقي النوات لفتمرية جيحه يضي يرحوبك كرا. ومن كان في هذه أعمى الدنيا نحن يضي أنك يندرى أعمال قلب قلبك كيندرى حق إمامك يتوحيدك كيندرى لا يهتدي إلى الحق أن كهنون ولا إلى الخير فهو في الآخرة أعمى آخرك سيندرى يهكاس وأضل السبيل وكيب بعد نما بدنوي وحق سبيلك طريقه طريق النجاة كأبوك بعد نما بدني فهو في الآخرة أشد عمى آخر سين دلائي وأشد ضلالا عن طريق السعادة والنجاة وإن كادوا لا يفتنون وإنه حال يشان يكادوا وحيود وادين قالوا لا يفتنون كالنبي محمد وإن كافد مينيا عن الذي كتابك إن كافد مينيا أوحينا أن وحيوني إليك أدق أن كو وحيوني لتفتري سياد بين أبو رتد علينا أن قدوش النظر غيره غير الكتاب أن نقول بين أبورتي وإذا هداد نقول بين أبوران لهي لاتخذوك قالضوا حكاية لن لهاي خليلا من الجعليه ولولا أن ثبتناك هدان نانكسوك على الحق هدان نانكسوك لقد كدت وحادو دوان لهي تركانوا إن أضو إيلته إليهم قالضوا حقودا شيئا قليلا وحير إن أضو إيلته دوان لهي لكن هدان أمات دوان إذا هداد وحير حق قالضوا إيلان لهيدنا لا أذقناك وأنك لدنسين لها النبي محمد ضعف عذاب الحياة نرش أدونك لقلنا لها عذاب كيدي ولا بجبارا وضعف عذاب الممات عذاب كيدي ولا بجبارا وأنك لدنسين لها ثم انت أكد من الله تجد ماذا نهشين لك هذه حال وقوصنا علينا دوس النظر نصيرا عندنا وقاك أقرقاتون وقاك أهيرسا ومحاصد الله وقالت رماذا نهشين هذه كوهيرس نبي محمد وهي كسنة لولي بل آدو لقيسو وإنه حالي شاني كادو قالدو حيودو وادين ويستيقين لا يفتنون كإني كافر مين يا نبي محمد عن الذي كتابك أوحينا إليك أن نكو وحيو نبي محمد بالليه قالدو حيودو وادين إني كافر مين يا نكو قرم مرين يا كتابك أن نكو وحيو وكده دالا يعني كتابك أكو قرأ مريان مانتي يا مالهم كوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاضر ملايين عليك وإن كاد لا يفتنونك إن كافر مين يانو كالي حينيان عن الذي كتابك أوحينا إليك لتفتري لكي تفتري سيأضو بين أبورته علينا دوش أن هذا ربي هدانا أن نغو بين أبورته أنك غيره غير الكتابنا أن نغو بين أبورته أوحان إلى هجرين أتره الوحز إلى هجرين وإذن هدات تأيير إلهي وكتابك إلهي كافر مين لهاي ونقول بين أبوران لهاي ووحان إلهي سوى الدجينين أدوران لهذا حسا إلهي سوى الدجين لاتخذوك وحكاية لنا هاي قالوا خلينا كل إجعلي مر الله ماكي كتابك كاساران بي كجعلاني انت الكتابك هاي ستنا ويكون علي إذن لاتخذوك خليلا إلهي وحلي ولولا أن ثبتناك هدان ننفسه وكتابك أنه أنك وافجنين لقد كدت وادو دوان له تركنوا ان ادو ايلان ايت اليهم قالوا حقوده شيئا قليلا وحيا اذا هذا حقوده او ايلان لهين النبي محمد وحا لو ليه هذا وحيا قالوا حقوده او ايلان لهين الكتاب كاغا كله حن لاي لا اذقناك وحن كدسين لهين ضعف عذاب الحياه ضعف الحياه وحا هو ضعف عذاب الحياه نورش ادو كنا شيء عذاب كده هرتو كله بجبارنا وضعف عذاب المماتنا عذاب الجيري دوله انا عذاب الاخره انا كله بنلابي وحضر إيه الحاجة قالوا أقول لي حملة الكتاب كأنا كل يحن لا يدي الحياة والضعف المما ثم أنت أكدي بالله تجد ما أظن هشين لك هذه حال وكسب ناضي علينا دوش النظر نصيرا مركان على أبكى نلاش أقول بجبارا كده دنسينه كجريد وآخرة أقول بجبارا أن كده دنسينه عندنا كاهل سؤال إنك محاصر الله وقال إنت هذا ما أظن هشين هو ثم لا تجد لك علينا نصير آيات قال ذو ولي قد مسلمين تدبي كله مسلمين تدين تودين كفر نيا من كود ذلك والنبي الله محمد كان نمن هير طائف لعرم جري وميش طائف ليلة دق جري يا وحي له حداد دوني أنو كرهما ينو أنو كرهانو waadiga naga waji ee daa'if mara xaram nooga dhig soo makaba xaram ma aha annagana waadiga naga noo xarame wadda ilaahay xaram kaba dhigin iska dhahun aduu waa xaram si aanu reer makaad ula simanno ilaahay baa soo dejiyey dhaho adugu uu magaranaysaay intaa u noo dheg waadigan xaram ee daa'if mara waa xaram ilaahay baana sidaa sheegay uun dheg si aanu reer makaad ula siman annagana waanu ku rumaynaynaan ku raacay mar haddaanu annagu ku rumaynayna carabta kalena bay ku raacay marka de ilaahay baa nabiga ilaaliye hadduu nabiga odhan lahaa waadigaa weji la yidhaahdaa waa xaram ilaahay baa xarameeyey oo soo dejiyey marka way jeclaan lahaayeen nabiga way jeclaan lahay laakiin muxuu noqon lahaa nabigu mid ka leexday kitaabka ilaahay buu noqon lahaa ilaahay ku iftirooday hadduu ilaahay ku iftiroon lahaana cadaabka aakhiriya cadaabka adduunba ilaahay baa u laba jibaari lahay waa sidaa aayadda tabuzimkeedu noocaas waa saa ugu yar noqo marka wa inhu xaaliya shaaniya kaaduu waxay u dhowaadeen kufaartu la yaftinuunaka inay kaa fidmaynayaan kaa leexinayaan can iladii kitaabkii awxaynaa an waxyuuna ilay litaftariya si aad u been abuuratid calaynaa dushannada gayrahu gayra alkitaabina aad noogu been abuuratid wa idan haddaad nagu been abuuran lahayd oo waxaan anigu jidaynin aad odhan lahayd ilaah baa jideeyey lataqiduuka khaliila way ku jeclaan lahayn khaliil bay kaa dhigan lahayd walowlaa an tabatnaaka haddaanaan ku sugin oo kitaabka anaan ku waafajinin laqad kita waxaad u dhowaan lahayd tarkanu inaad u iilanayso ilayhim gaalada xaggooda shay-an qaliila idan haddaad xagga gaalada u iilan lahayd ood kitaabkaaga ka leexan lahaydna la adaqnaaka waxaan ku dhadhansiin lahayn licfa alxayaati licfa cadaabi alxayaa walicfa almamaati walicfa cadaabi almamaat uma intaa kadibna laa tajidu laka maadan hesheen calaynaa nasiir bar hadda adugu ismiisaano markii nebi maxamed ilaahay sa ugu hanjabayo adugu haddaad kitaabkaaga ka iilato iyo diintaada ood gaalada wax yar u iilato oo caadaadkooda iyo dhaqamadooda iyo ma garanayso akhlaaqdooda intay ku raalli geliso uu kitaabkani ku raalli gelin waayo ood xaggooda u iilato sidee buu ilaahay kuu gelayaa markuu nebi maxamed saa ku leeyay waa xabiibkii ilaahay ka sidaa lagu leeyahay haddaad xaggooda u iilatid cadaabkana noloshana waanu kuu laba jibaari lahayn ka geeridana waan kuu laba jibaari lahayn waa shay khatar wey waxba gaaladayaan la jeclaan waxba gaaladayaan loo ilan waxba dhaqankoodii akhlaaqdoodiina kula fiicnaan diinta islaamkua kula fiicna dhaqanka islaamkua kula fiicna saasaa iimaankaaga badbaada u tu kale wa inhu xaal yeeshaan iyo kaaduu waxay u dhowaadeen gaaladu la yastafizuunaka inay kaa argagax gelinayaan min alardi ardadaa makaad ee xaramka ee barakaysan inay kaa argagax gelinayaan bay u dhowaan liyukhrijuuka minhaa si ay kaaga saaraan wa idan hadday kaaba saari lahaayeen laa yalbatuuna ma ayna nagaadeen khilaafaka adiga gadaasha ama khalfaka gadaasha ilaa qaliilan wax yar mooy sunnata man ka sunnati man qad arsalnaa dadkii aan dirnay ee rususha ahay adig kaa horraysay sunnadoodii baa noocaa ahay qablaka horta aan dirnay oo min rusulina ah walaa tajidu heli maysid nebi muxamedo lisunnatinaa sunnadanada aan jidaynay taxwiilan wareegid laga wareego oo meel kale looga xawilmo heli maysid wa inuu xaal yeeshaani kaaduu waxay u dhowaadeen la yastafizuunaka argagax inay kugu samaynayaan ay kaa saarayaan min alard liyukhrijuuka minhaa si ay kaaga saaraan yo inay khalkhaliso ku geliyaan bay doonay wa idan haddii ay kaaba saari lahaayeen ood ka bixi lahay laa yalbatuuna kuma ayna nagaadeen khilaafaka khalfakana waa la aqriyaaye khilaafaka adi gadaasha ilaa qaliilan wax yarmoy ilaa qaliilan wax yarmoy sunnata man ka sunnati man jir sunnadii weeye sidaas qad arsalnaa aan dirna qabla ka horta oo min rusulina oo qolo markay rasuulkooda ka saaraan magaaladiisa iyo meeshuu joogi jiray wax yar bay uga dambeeyaan oo ilaahay baruu ku salida wa idan laa yalbasuuna ma ayna ku nagaadeen khilaafaka adiga gadaasha ilaa qaliilan wax yar mooye ka sunnati man duul sunnadood baa sidaa ahay qad arsalnaa aan dirnay qablaka adi horta oo min rusulina ah walaa tajidu helina maysi lisunnatinaa sunnadanada taxwiilan meel looga xawilniyo meel looga bedelsho lan tajida lahaa tabdiilan aw taqyiira tanna waxay ahayd sayu nuzuul khaasay leedahayo kufaaru quraysh baa nabiga waxay ku yidhiheen nabi haddaad nabi tahay nabidu shaam bay degi jireen oo shaam baa nabidana laga dibi jiray nabi maka laga dira lama arage fakhrij min maka maka iskaga baxo falxaq bishaam orod shaam tag bay yidhi nabina waad leedahay baanahay makana waad soo taagan tahay shaam bay ambiyaad tagi jiray. Saasay ahaa inuu argagaxa iyo ma garanaysaa khalqalgelintaasay damcayn inay ku sameeyaan nabi. ilaahi baa sidaa yidhi marka. Haddii nabiga ay kaba saari lahaayeen wax yarbay uga dambayn lahaayen, sidii bayna noqotay markii dambe ayba ka saaray nabiga. وإنه حال يشاني كادو وحي قدوا هذين ليستفزونك إني كأرققح قلين أيا من الأرض أرض هذين كأرققح قلين أيا ليخرجوك منها سائكا قصارا. كاد المشركون بمكرهم وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة. وإذن هذي كاب صار لها إن الله يلبثونكما إننا قادين خلافك أذيب قداشا إلا قليلا وحي رمون. لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمانا يصيرا. sunnata man qad arsalna ka sunnati man wey duul sunnadii oo kalaba sidaa ay arsalnaa qablaka min rusulina horta aan dirnay oo rusul sunnadii ah walaa tajidu li sunnatina tahwiila sunnadaana annagaana meel looga wareego heli mayso qoladii rasuulkooda ka saarta ugama dambeeyaan wax yar mooy hadihi caadatullahi maca rusulihi fi ihlaaki kulli ummatin akhrajat rasuulaha min bayni adhuurihim walaa tajidu li sunnatina tahwiila tabdiila walaa taghyiira إلهي وحكولي أيها النبي محمد أقيم الصلاة الصلاة أوق نبي محمد لدلوك الشمس لزوال الشمس عن عيد مركز زوشه وظهر كقره صلاة أوق إلى غسق الليل إلى مقدقة بين من لقى قاله صلاة أوق انت وقرآن الفجر فجر كقرآن كيسان أوق إن قرآن الفجر فجر كقرآن كيسو كان وحو هذا مشهودا كلا صوحة الدرع يولي سمر خاطف ريبوها شمسي صلاة ضد بيت المامي آياتا والنبي محمد أوق للي ومؤمن والب أوق للي أقيم أوق الصلاة الصلاة أوق لدلوك الشمس لزوال الشمس على غد مركز يوشه ويحقق بولع أوقلوشه وظهر كقره إلى غسق الليل إلى مدق هاوين نما إنت صلاة أوقتك وقرآن الفجر فجر كالصبح نما قرآن في سنة أوق وصلاة الصبح قرآن الفجر بها اللي مقع عدم وقرآن الفجر فجر كإفتين كإيه صلاة الله على قرآن كيسين أوك إن قرآن الفجر صلاة قرآن الفجر لإلهي صلاة الصبح كان وحي هذا مشهودا كلا سمى خاتف رأي الله صباح حاضر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأفر صلاة وأطور كي عصر كي مغرب كي عشية أفر تصر مركع العيد قلوشه أي دور كقلوه أي دعنا أقلوشه yay bilowdaan way isku wada xigaan casarkii baa ku daba xiga magribkii baa ku xiga ilaa cishi afartaas halkaas soo wada galay liduluki shamsi ilaa ghasaqi layl subaxdiina gaar baa loo sheegay waa qur'aan alfajr salaada kala qur'aan waa lagu akhriyaa maxaa iyada loogu bixiyo waa ugu qira badanta salaada salaadaha ugu qira dheer wey ee imaamku inuu qoradeeda dheereeyo salaada uu jaanisu haystaa waa subax salaada kala jaanisu ma haysta qur'aan alfajr iftiinka qur'aankiisa قرآن كده هذا لو أغير يبا هذا لو أقوم أقطع وقرآن الفجر صلاة قرآن الفجر إلى ياه الصبح كان مشهودا ملائك بعدك وارديتا هبين كي مالن تيبا كويس بدلان صلاة الصبح هي صلاة عصر بيس بدلان كو عاو إن لجو جو إن إلى لنا صلاة الصبح مر كان مقرنا يسنا أن تكنين يا كو مالن ما إن إلى لنا هابا إيمانا مر كاسا كو هبين يود إن لبري باتجاي labadi malaa'igood baa isu imaanaya waqtiga salaada subax salaada asr maalintii markay ku waasi inay la joogaan ku caawa shaqada lahaa ya salaada asr markay la tukanay iimaanay labadaba adoonka warbixin bay ka qaadan rabbi taragnaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun adoonka hadii isagoo labada salaada tukanaya laga warbixiyo faqad najaha wa faaza labada salaado hadii isagoo tukanaynin warbixin xun laga dhiibana faqad khasira wa khaaba أقيم الصلاة صلاة أوك لدلوك الشمس لزوال الشمس إلى غسق الليل إلى مقدقة بين ما يعشها لك قال وقرآن الفجر نأوك فجر كقرآن كيسي صلاة يوم قعيد قرآن لو بحي إن قرآن الفجر صلاة الصبح كان وحو هذا مشهودا تلا صباح عالدنا ملايه نسبدل يا صباح عالدنا ومن الليل فبين كينا فتهجد نبي وتهجد به بقراءة القرآن قرآن كوت كتو كان يسو كتو هجد يسو ku tahajjud naafilatan xaalu yahay dheeraad oo la ka adiga kuu sugnaaday casaa wuxuu xaqiiqo ku yahay an yabcathaka rabbuka rabbiga inuu kuu bixiyo مقاما مرتبة إيا بوس إنو كوبحيو محمودا أو لما هذي وصلاة التهجد كصلاة الليل نبي الله محمد فرض بيكو أهد بالله ومن الليل هبينك فتهجد تهجد وهردد كتر به قرآنك كتهجد وعلو صلاة كان يا قرآنك كو أغري وكتهجد تهجد واترك النوم هردد كتغوي نافلة تنقيرات حالو يهي أولاك marka culimadu waxay ilaayeen qaybtood naafila tan la ka wa faralimadiisa ku dheeraad umaduba way leedahay salaad tahajjida oo sunna iyaga u ah ee nabiga faralimada dheeraad u ahaydeen naafila tan halay tahay dheeraad oo la ka adi ku sugnatay nabi muhammad saa quraanka ugu tahajjid asa wuxuu xaqiiqo ku yahay an yab'athaka inu ku bixiyo rabbuka rabbiga maqaman mahmuda maqam la mahdi wa maqam shafa'ati al'udma وقيامته قيامته مركي انبياده كلو دني اي بقان او نبي ولبل لا يرا الهي نوغا نوغو ارغي ديبكن هي سميادن ارك او نبي ولبا عذر دارتو يرا نفسي نفسي نفتا اذا ما انت ابقيا لسو لها مرتبه انو مليه نبي ولي مركو يرا يو الهي هرتيس سجود دعيا نبي محمد و هو انا يا انا لها مرتبه انا عليه ان ان امه الهي اوغ شفع عدلبو ان امه الهي اوغ ارغي انا عليه مركا سجوديا سجود عسى إله محمد إيا تصبيح يفر بضن إله نارك أفري سجود عسى وكود إله لأورنا يا إيا محمد إرفع رأسك ماذا حسر أوقع سل تعضى سؤال والله سين واشفع تشفع شفع عدلب والله أشفع أقبل إياه وقل يسمع لك هذا الوالله مغلى يا وحات رأيه ومقام شفع على وين بأمرك أفر ميس مركو النبي صلى شفع قاضي أنبياء ذيك لنا الباب كشفع أفر مياه وشفع قاضي علماء دي أتقياء دي أولياء دي شهداء دي صلحاء دي كل نمولي مرتبة دي سمركة انت مرتبة دي سؤال دي شفاعة قاضي لكن إذا نبي محمد شفاعة قاضي والباب كشفاعة دي وحدي مركة سيء أمض وضعنا يانا الحمد لله الذي أخرجنا من محمد إلهي محمد موسى صاري ومهد مقام المحمود بالله مرتبة دامك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل وحاطر النبي يا ربي يا ربي أدخلني إجري مدخل صدق مكان جلن هن الرب يا إجري وأخرجني ربي يا إجسار وإجبه مخرج صدق مكان صارد هن أنا الله إجبه واجعلني الله إيل من لدنك من عندك أكثر إيجيل سلطانا بقرطويو مصيره إجر قال سورة دوا مكاوي مكت أيضا يربان مكاوي أهين أنت ذا كلوا مكاوي وهجرة مركز سورة ويدين ولي هجرة باللابنين يا لليه إلهي بري وحاطر هذا إلهي أتنطلي مكاء قبصه بحيد هنأ إلهي إجالي مدينة يميل خير ونهجر جلين هنأ وقل يا محمد ربي يا ربي أدخلني إجالي مدخل صدق ومدينة ميل لقراء هنأ ونبع وميل خير ألو إجالي وأخرجني ألو إقبصه مكاء مخرج صدق مكانو بحين هون اهو دب واجعل لي الله ايل من لدنك اكتادا سلطانا سليمان يا باور يا اود مصير ايدك الهي واك اقبل النبي وقل وحد ترى النبي جاء الحق حقي با يمد اسلام لماذا وزهق وحا زولي الباطل باطل كي او قال لماذا ابا زولي ان الباطل باطل كو وقال لماذا كان وحو اهادي زهوقا كي زوليد بدن او زولي بو اهد كي بابا او زولي بو اهد الهي وحيولي وننزل وحن سودة جينينا من القرآن قرآن كحديثة ما قدر بان سودة جينينا هو إساق شفاء داوء ورحمة نحريص يو ايهي للمؤمنين ابو رحمة ايهي وشفاء ايهي ولا يزيد امزي هذه قرآنك الظالمين كوا قالاد عن رميسنين إلا خسارا خسارا ويوحك الامزي هذه يددك آمنسا يشفائي رحمة بأوية إلا وشفية رحمة الله واسلا حاله قال هذا خسارة بكية آيات دي مغلان يا سورة دي مغلان بس يقول قال بيان وقال لما دي هورا قال لما كلا يقول كرنيسو يا خسارة ونسي كرنيسو مؤمنك آيات دي مغلبة ورمين آيات دي مغلبة وكو عمل فالي آيات دي لارك مرتبة وكرني شفائي يهيد وكر واسلا حالكم يتعاقبون أبو للنبي وحديث هل كان كم مغضى ملائكة بالليل وملائكة بالنهار habeenkiina malaa'ig baa idin ilaalisa, maalintiina malaa'ig baa idin ilaalisa, way isbedelaan. Fayajtamicuuna, waxay kulmayaan fii salaati alcasri wa salaati alfajr, waa marka la leeyahay kaana mashhuudan, waqtigaasay warbixin addoonka ka qaaday. ilaahay wuxuu nabiga ku yidhi wa min alleyli fatahajjad bihi naafilatan lak, habeenkii qur-aanka ku tahajjud isagoo dheeraad ku ah, qum min alleyli bacda annawm mutahajjidan bilqur'aani fadiilatan wa tadawucan lak casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda, rabbigaa xaqiiqo wuxuu ku yahay inuu kuu bixiyo magarada maqaam maxmuuda. wahuwa shafaacatu lcudmaa, waa shafaacada weyn wey, shafaacada weyn wey, ilaahay nebi maxamed uu u furay. waqul, waxaad tidhaa rabbi adkhilnii ijali mudkhala sidqin, adkhilnii mudkhala sidqin makaanu gelin run, idkhaalan xasana, wa akhrijnii mukhraja sidqin, ilaahu iga saar makaanu saarid run, wajcallii allow ii yeel min ladunka agtaada sultaanan sallibnaan iyo baawar masiiran oo magaranaysa ii gargaara, ijcallii min cindika quwatan wa manaacatan tansurunii biha calaa acdaai. waqad istajaaba allahu, ilaahay baa ajiibay ducaahu nabiga ducadiisa, fanasarahu ilaahay baa uga gargaaray, calaa alacdaa wa calaa diinahu diintiisii buu alla ka sarreysiyey, calaa saa'iri aladyaan. waqul, waxaad tidhaahdaa jaa alxaqu, baa yimid waa islaamnimadii, wazahaqa, waxaa zuulay oo burburay albaailu gaalnimadii, ina albaaila gaalnimadu, kaana wuxuu ahaaday zahuuqan kii zuulay. sidaa أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة مركي مكة أفرت عام الفضل كان حول الكعبة كعبة هريره لوحي لثلاثمائة وستون صنما صدح بقول إيا لحدا صنم وإلهي لو الشيء وقبائل وذليه كن وإلهي ريه بالكن وإلهي ريه بالكن وإلهي ريه بالليه يا كعبة هريره ذي فجعل النبي وحوق ذقل يضعونها بعود في يده قري يرى النبي وقعنتك وهي مربى متساوق الجنية ويقول مركز النبي لا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ساس قريب يروق جيا ودن كاس قد عيا مركز قنبل واجب يا نبي ولبا قريب يرب نبي ساوق جيا آية داسون أغري يا نبي جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت إلهي وحده وننزل وحنسود جنينا من القرآن قرآن كحديثة ما شيبا سود جنينا هو يسوي شفاء داواء والرحمة نحريص للمؤمنين بقيه رحمة يشفها ننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب قلوب توه بوكسية من أمراض الجهل جهل الجهل جاك بوكسية والضلال هذه نمر ويذهب تكسية سداء النفس نفس من الكيد يدحش إلى الزولية من الهوى والدنس والشح والحسد وما هو رحمة للمؤمنين بما فيه من الإيمان إيمان كلا الرمين يا رحمة الوهري ولابت في الدوابي والحكمة والخير المبين ولا يزيد كتابك أم الزيادة الظالمين قوة قارضة إلا خسارا ولا يزيد هذا القرآن الكافرين من عند سماعه إلا هلاكا ولكن مغلان بهلاك بوسي كردي ودمارا لأنهم لا يصدقون به من رمين أيام فيزدادون كفرا وضلالا والسلام عليكم. قال تعالى إلهي وحير بني آدم كتب عديس وكور رمي وإذا أنعمنا مركي أن أنعمين على الإنسان بني آدم كمركي أن أنعمين أعرض وجهة سنية النعمة شكرنا قريب وكجهة سنية وأن أعوح الله بي بجانبه دين عيسو سأل الله بي أيو طبعا كي يلقونت يسأل الله بي ديده يعني مقرر خير كديده أيو وإذا أنعمنا مركي أن أنعمين على الإنسان بني آدم ك أعرض وجهة سنية والنآوح الله بيا بجانبه دين عيس الله بيا وإذا مسه مركو طابط إنسانك الشر لمركو طابطنا كان وحو أهذا يقوصا قوصا شبضانه وقوصاني وقوصاني قل وحط لهذا كل أركان يعمل وحوكو عمل فليا على شاكلتي على طريقتي طريقي سيوك عمل فلي فربكم ربي جين بادده أعلمه أج بمن بو أجيها أحد هو يسوي أهداها نون بضن سبيل حق جنمه نرجع لقول إياه قل واحد ترى فكي ديدين إسلام مدي كل منا ومنكم يعمل على شاكلتي على طريقتي وسبحان ما يدان ديدي ديدون كنا طريقتي ناكو شقيه أنا طريقتي أنا ناكو شقيه فربكم بأعلمه أج biman duul buu ogyahay huwa isagu ahdaa hanuun badan sabiilan xagga jidnimo ku hanuunba marka waa hadidaad gaalada la hadidayo bani aadamkana saasaa dabeecadu waa ilaahay markuu u nicmeeyo shuurinaqi inuu ka jeetadu dhabanka dadbo saasaa dabeecadu waa ilaa man wafaqahu allahu alkhayr ilaahay ninku khayrka waafajiyey buu fiiri marka وإذا أنعمنا مركان النعمة إنه على الإنسان أعرضه توجيتا نعمة سورنا قريب كجيتا وأن آوح الله ويا بجانبه دين عيسى أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من صحة عفمات بألسية وأمن وغنى نقارئها انتبه ألسية أعرض عن ضاعة الله وعبادته وابتعد وكفقانا عن ربه غرورا إيا وكبرا لقويا إيا كبر دراد حق مركو كجيتا ونبا كسا أبضى الضياء وأن آوح بجانبه وإذا مسه الشر شردو تابتنا كان يؤوسا إله رجيل ما يوقوسنا يقوس شبدان ونغني إذا أسابت الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانطا من رحمة الله آيات وحي لمتها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا شردو تابتا وأجح بدنه وإذا مسه الخير منوعا خير دو تابتنا ومنعم بدنه قل وحاتر النبي كل يعمل على شاكلته كل أحد يعمل على نهجه وطريقته سدوا الرب هكو عمل فرق إذا سدوا جعلت فالربكم ربي جنبا أعلم أقب من أقيا هو يسوي أهداه من بعض سبيلا حق جنمت قل كل أي كل أحد يعمل هكو عمل فرق على شاكلته على طريقته طريقة ديسة وأم هدي أم ضلالة أم هنون أم بعد النماء ونولي بسدوا جعلت فالربكم بأعلم أقب وإذن كأبا المريض بمن بوغي هو يسوي هداه نون بدل سبيلنا حق جدني مدى الى طريق الصواب وبمن ضل عنه وسيجزي كل عامل بعمله عامل اركان اليه عمل كيسو كجديني ويسالونك عن الروح ويسالونك النبي وحي كويدين يا ضدك عن الروح النفط نفطا جسد ككل حجرتا ابن ادم كي حيوان هذا كلام كجرتا تسال كويدين يا هل شيء كجرتا سلاي واكتهي ما هيك كوبان تاي بحاجة كويديني ويسألونك وحي قالت كويدين عن الروح النفط كويدين جسد كويدرت قل وحاطر هذا الروح النفط من أمر ربي أمرك ربي إلا قاري هايو من أمر ربي من علم ربي علم قيدة يحبت إذا ربي أمباه يلانا قارة ربي با أبو ري ربي با ميش روحك كجر تيقان ربي با إنت إلا اكتهيقان ربي با سيولك تهيقان نفطات ميش كجر تمتقاني قاب كأي وقت هاي ما تقاني واحد ككوبان تاي ما إن نوش هاي وطن نقاق ولا هالدم بات سرقة ما إير بات طبيله هو جرا ما دعام بق محيط إلههم بالقارة واحد ساس آياته تلما يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وأمر ربي إلا قارية وما أوتيتم لإذ المصيني ذلك السؤال يو هي ذلك الروح ديني أقادان دون يو يهود بي أهاي وما أوتيتم لإذ المصيني يهودي من العلم حق أقامته إلا قليلا وحي يرون بالذين كس علم جين علم يا إلهي مركي لا يسوع علم جين وحي يرون محاطة قن إلهي وحده ولا والله إن شئنا هدان دور لنذهبن وأن تكسينينا بالذي كتاب كيف أن تكسينينا أوحينا إليك أن كوحيون كتابك أن كوحيون بهدان دور يعني إذا كقاضي نارون كاتكسينينا ثم أنت أكذب لا تجد هلي ميت لك هذا حال وخوصك ناري به كتابك أن كاغاني وكيلا علينا ضد وكيل نوغكا ونوغكا صديقة هلي ميس ولا إن شئنا ولا والله إن شئنا هدان دونه بو إلهي لي لنذهبن وأن تكسينينا بالذي كتابك أوحينا إليك أن كو وحيو كتابك سندك قاضينا هدان دونه وضدك حفاظة الله بتوضى لقواي ومصاحفته وكقرها لقواي أخر زمان بين ساسة نعدون تاو كتابك لرفعين دون لنذهبن وان تكسينينا بالذي كتابك اوحينا ان وحيونا اليك اديك ان كو وحيونا ثم انت كذبنا لا تجد هلي ميسد لك ادي حال وكوسقنا لي به كتابك ان قادني وكيلا علينا عد وكيلنا وكا او نوكا سو دغت هلي ميس ويلا ما كتابك لوغا قاد الا لكن ابقينا كتابك وان باقي لما نان ادي كتكسين رحمه بانو باقي او من ربك حق ربك كا اهاتي إن فضله ربك فضل جيسه كان وحوه هذا عليك دشالة كبيرة ilaa laakiin baad leedahay, ilaa laakiin abqayna waan baaqi yeelnay kitaabkii, maanaan idinka qaadi, raxmatan baan u baaqi yeelnay oo min rabbika xagga rabbiga ka ah. Inna fadlahu rabbi fadligiis kaana wuxuu ahaaday calayka tusaale uu nebi maxamed uu ku tafadulay kabiiran buu ahaa. Qur-aanka haddaan idinka qaadna ma inaad qur-aanka samaysan kartaan baad moodaysaan. Qul waxaad tidhaa nabiyo, la wallaahi baan ku dhaartay, in ijtamacat al-insu waljinnu, ummadda insiga la yidhaah ee reer bani aadam iyo ummadda jinka la yidhaah ee qarsoon hadday isu tagaan labadaa ummado, calaa an yaatuu inay la yimaadaanna isugu tagaan, bimidli haada alqur'aani qur'aankan oo kale, laa yaatuuna la iman maayaan bimidlihi isaga oo kale la iman maayaan, walow kaana haba ahaado bacduhum barhkood libacdin barhka kale dahiiran muciinan kii u kaalmaynaya habanu qaybatooda qaybta kale u kaalmay jinniyinsi hadday isu tagaan kitaabkaasoo kale la iman maaya, xataa hal suurada lama iman karaan ama hal aayada. ilaahay wuxuu yihi walaqad xaqiiqa sarafnaa waan cadayna linnaasi dadkii baan u cadayna fii hada alqur'aani qur'aanka dhexdiisaan ugu cadayna min kulli mathalin matal iyo tusaale la arko oo loo baahnaa baan u cadayna fa abaa waxaa diiday aktharu nnaasi dadka intoodii badnaa baa diiday ilaa kufuuran gaalnimo mooye wax kale dadka intoodii badnaa way diiday. walaqad xaqiiqa sarafnaa bayannaa waan cadaynay linnaasi dadkaan u cadaynay fii haada alqur'aani baan ugu cadaynay oon ugu sheegnay min kulli mathalin tusaale kulli waa tusaale allati iyo matal la arko loo baahnaa mid adduunya mid aakhira. fa abaa aktharu nnaasi baa diiday dadka intoodii badnaa way diideen ilaa kufuuran gaalnimo mooye waa sidaa marka. ilaahay hadduu doono kitaabkan uu inaga tegsiin lahay wax wakiili ahoo inooga soo dhigana maynaan helin, laakiin ilaahay baa wuxuu u baaqi yeelay raxmad uu inoo naxariisanaya darteed. ilaahay fadligiisa uu nebi maxamed iyo ummaddiisaba ku tafadulayna waa mid weyn. waxaad tidhaahdaa nabiow jinki iyo insigu hadday kulmaan, kitaabkan oo kale inay la yimaadaanna ay u kulmaan, la iman maayaan isaga oo kale, walow barhkood barhka kale hadduu u kaalmaynayaan oo iswada saacidayaan. waan cadaynay dadka qur-aankanaan ugu cadaynay matal la arko ay u baahnaayeen, laakiin intoodii badnaad baa gaalnimo mooye wax kala diiday. dadka da inta gaalada ah badan wakti walba moogta, inta gaalada ah badan. qul lain ijtamacat alinsu waljinnu calaa an yaatuu bimidli haada alqur'aan, qul waxaa tidhaalla wallaahi in ijtamacad hadday kulanto alinsu waljinnu calaa an yaatuu inay la yimaadaanna ay u kulmaan bimidli hada alqur'aani qur'aankan oo kale, laa yaatuuna la iman maayaan bimidlihi isaga oo kale, walow kaana bacduhum barhkood haba noqdo libacdin barhka kale dahiiran kuwii u kaalmaynaya caawinaya isaacidaya. low ittafaqa wajtamaca arbaabu lfasaaxa, inta hadalkiiyo fasaaxada taqaano oo dhan walbayaan, min alinsi waaljaan, wa araaduu an yaatuu bimidli hada alqur'aan, lama adaaquu dalika ma karaan, walow tacaawanuu watasaacaduu haba iswada caawiyeen, calaa dalika jamiican fa ina haada amru laa yustadaacu, qur-aanka oo kale waa amar aan la karaynin wey, walaysa bimaqduuri axadin axadna ma awoodo, walaqad sarafnaa linnaasi baan u cadaynay fii haada alqur'aan baana ugu cadaynay min kulli matal, tusaale la arkaan kitaabkan ugu sheegay, bayannaa lahum alxujaja waalbaraahiin alqaatica wa wadaxnaa lahum alxaq biilaayaati waalcibar fa abaa aktharu nnaasi ilaa kufuuraa, dadka intoodii badnay baa diiday gaalnimo mooye wax kale diiday. abaa aktharu nnaasi ilaa kufuuraa, waaba kuwantu kuwa kufuur mooye de wax kala diiday. nabiyullaahi maxamed bay xujeeyeen dadkii quraysheed ee reer makaad ee nabigu ka dhashay ee kitaabku dhexdooda kusoo degay ee kitaabku luuqadoodii degaankoodii kusoo degay baa sidan yidhi. nabiyullaahi maxamed bay xujeeyeen lix shay oo aada u ad adag oon macquul ahayn nabiga in lagu xujeeyo yay ku xujeeyeen, lixdii oo isdaba socdaa waa kuwan u diyaar galow. wa qaaluu reer makaad waxay yidhiheen, kufaaru quraysh waxay yidhiheen, lan nu'mina rumayn mayno laka adi muxammeda kuu rumayn mayno waxaad sheegan, rasuul baan ahay, ilaah waa waaxid, ilaah baa isoo diray, kuu rumayn mayno xataa tufajira lanaa ilaa aad noo dilaaciso min alardi ardada aad nooga dilaaciso, yambuucan ila biyi ah, waa buuraha naga kala dhaqaaji maka, webiyaal biyi ana kasoo fata anu beeranna wey. wa qaaluu kufaaru maka waxay yihiin, لن نؤمن لك كور مين مين واحد شيئا حتى تفجر إلى دلع عصه لنا أنك من الأرض أرضا حقيقة ينبوعا إلى بياء إلى نوغة دلع عصه وهو بياء البياء نوسف فتاه انت بورها من كلف إيسو ضوحا كدف ما شقى النبي بقى وشقى إله إليه شقى صدى إله مبكرة لكن النبي قال سؤالا يعني يكون حجينا يعني وحجام عقلي الجريد وحجام عنك نيوة كرمين مين ويشك اليوم حتى تفجر إلى أسود ديسو وصود الله عيسو وصود برقصو لنا أنك من الأرض أرض الله حقيقة ينبوعا إلى بيا وامد لحظة بدوته أو تكون لك إلى أيكوسك ناتو أديق محمد جنة البستان ويين ومن نخيل جيت مراديو عنب عنب يله وفتفجر ولي البستان تأذن أتكدح دلاله عيسو الأنهار وبيال بيا خلالها دحظة تفجير دلاله عيسو برقصو min kaaga aan bustaan boo in balahay inay anaga nala mid ah hadana la nabi umbaana ya wax la rumaysan kara war bustaan weyn adiga ha ku ahad oo naxligi ciinab ku gabaxad oo waliba wariyal biyaana saw ugu dhaxdilaa ciiso aw taquna lan nu'mina laka kurumayn mayno hatta tufajjira lana ila adanaga noo dilaa ciiso min al ardi yanbu'an ila biya aw taquna ama ay ahato la kaadi muhammad ay ku ahato jannatun bustaan weyn ومن نخيل جيت كان نخل يه جيت تمرات في كبح وعنب عنب يعي كبحان وفتفجر ولي بعد برق صعود الله عيسو الأنهار وبيال بيا خلالها جنة بستان تهد حزينة تفجير سيدي سايو فتها الأمور قدان وبيال بي والله بقى سيلا بعد نوك أو تسقط إلى أتسوه ديد السماء السماء السماء إلى أتسوه ذاديس كما زعمت سال هريبة أشيقتي علينا دوش النادة أتكي سوريدي كسفا جباب يقدعوه يدعو في صدحة نوات إلى السمد وجباب أنه يسوى دادي سيد فحد سيقى قارو ميسان والسؤال إذ كبدا ما عنك نيمو صدام من النبي ومسكى سوريدي كان ما مقرر مشاقى أدومبا مشاقى الرسولبا أو تسقيد كورو مين مين أو تسقيد إلى أن تسقيد إلى السوريدي السماء السمد كما زعمت ذات شيقتي علينا دوش النادة أتكي سوريدي كسفا قضاء عن جباب يضوه وطيسة دحال نوت ما نبي قال يجي سمدا سوري دي هضر ما أولا نبي سمدا سوري يا آيات قرآن ما قلينا إلهي لي إن شن نخصف بهم الأرض أن نصد عليهم كسفا من السماء إلهي وصل على بهم مغلين هذا أنت ونروك أن يدين لدوينين هذا أنت ونرنا سمدا دوش دي كسو دادينين لما بعدما يو كتاب كاق إساسي كمسه أبا يريد محمد هو نبي الكحو مين إلهي بقى يدعو أوهن جبي حدان دوننا روشان واسي بينا قوينينا حدان دوننا صمدا انتوشا دي كيسو دادينينا دمونا كرا إلهي سيدا لكن نبي قم أورا ننا صمدا إلهي كسو دادي فكاس إلهي كمان زعن أو تسقط السماء السمدا إلى أتسوره جد كما زعمت صلى الله عليه وشيكت علينا دوشا ندى أتسوره جد كسفا جواب إيقد عوين يضع في صدح الضوطة أو تأتي إلى النت مادي بالله إلهي يو الملائكة ملائكتي قبيلا لي مقابلا يو سان نوسو قابل سان نوسو هرجي إلى إلهي ملائكتي بكينتي ويسان نوسو قابلا إلهي ملائكتي ويهدى محمد يحب الشيخ يوارهم كارهم يزمن المعنى لماذا ما أدوم بأ إلهي كينك وإلى زوك حينك واتي أفراد أو تأتي إلى لن نؤمن لك لبا أولا تعالى لن نؤمن لك كور مين مينو إلى السماء كسوة دادي ذو شنط أو تأتي بالله ألا التي مادية والملائكة ملائكتي قبيلا أي مقابلا حاليه وايه والبلطن أو كريعك أفرمي أو يكون لك إلى أكوسك ماذا أديك محمد كرمين مين بيت قولي إلى أكوسك ماذا وي وميز خروف الدهب قولي الدهب إلى أديك أكوسك ماذا واتيش ناتاسنا قولي الدهب دهب قلوف عام أو تكون لك إلى أديك وقوع هذا بيت الجري ومن زغلول في الدهب كسب هذا الجري قال قلنا ربي هي بقى حي سد النظرك يا الله رح النبي بان وحنا ديرو مركزان وقلم بيلين النبي أو ترقى إلى أذكرت في السماء سماء إلى أتوشيد أنا وقلنا وين كرمين مين ولن نؤمن كرمين مين للرويضيك سماء فول ديرا أفوش لفت هذا كورمين مينو حتى تنزل علينا دوش النظر إلى أكسو الدجيسو كتابا كتاب كتاب كون نقرأوها أنو أقرينو والله بدر في ليتانيو قدام بيسئل لحاده إلى عبورة السمدة فوشي كورمين مينو samafuulka oo kaliya waliba ku rumayn mayne ilaa samadi kitaabna uga keentay dambaala oo nin walba waraaq gaara oo ilaahay bay ka tiri nabi leebel bay u socota maxamed waa rasuul wuxuu idiin sheegaya waa run anaa soo diray nin walba ilaad waraaq saas u keentid ka rumayn hadda waraaq iyo kitaabba u keeni oo kana kitaab war oo dhan ku dhan yahay ahaaye wayna fahamsanayn kuwa macan gagnimay u jeedaan kitaab iyo waraaqa gaaro mansuuraada bay u jeedaan lixda shay hadda tirso waqaaluu waxay yidhaheen lan nu'mina laka ku rumayn mayna waxaad sheegan xataa tufajira lana ilaa aad noo dilaaciso min alardi ardada dhexdeeda yambuucan ila biya aw takuuna laka ama adiga ay kuu ahaato jannatun bustaan weyn oo min nakhiilin iyo wacinabin babixisa oo fatufajilan anhaara wabiyaal biyaana aad dilaaciso ood fatahdo khilaalaha dhexdeeda tafjiiran siidayn iyo dilaacin aw tusqida asamaaa samada ilaa aad soo rido kamaa zacamta sidaad sheegatay calaynaa dushannada kisaban jabab iyadoo ah أو تأتي إلى التي مادت بالله إلهي والملائكة ملائكة قبيلا مقابلا يقوى أو يكون لك إلى وادي قوس من هذا بيت قري أو من زخرف ذهلا أو ترقى إلى فرشد وتكرتد في سماء صمدا ولن نؤمن ولدا ولن نؤمن كور مين مين للرقي ككريد صمدا كرتي كور مين مين حتى تنزل علينا تشنر إلى الكتب الدجيس كتابا نقرأه كتابا أقرنه وإلهي كيمت الروح والبقارهان وصعه لحداث إسو دوله قل وحد ترى النبي هو صلاة كل وحد ترى سبحان وحد نزهان ربي ربي جيبا نزهان ونفس يعير كوفا هل كنتم يانا نقو أهيدا ما هي إلا بشرا والبشر ما يانو ما وحكران خصولا أولا صادر وحيا لها تشيك إسان وحيا له بشر قبن كرا بشر قبن كرا ما أنو بشر بانا وحكي لمي إلهي جين ما شيكا سبحان قل وحد ترى سبحانه وحاه فن نفسي عابي حمان وحا كهو فن ربي هل كنت أنقم ميانا لما هي إلا بشر أحد بني آدم وبشر أمه يوحك لميانا رسولا ورسولا سودرا وحاس الشقضي ما هو لحدا شكتير منا كاني ما يويان أرنادا نوريال بيائي إلا كبيا كسي دين كري أن مقرن هذا سابو سانقاران أنويان لا إيمان كري سمدا نسود دادين كري إلهي مرايب بان كيري كري guri dahab baan magayaan doonayn oo aan diyaar u ahayn samadaana kori karin waraaqana gaar ah dib u keenay qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasul ilahi wuxuu wama manaa naasa dadka umadiidi an yuuminu in rumayaan xaqqa id jaahum markuu u yimi al hudaa hanuunku markuu u yimi hanuunka ayaa xaqqa in rumayaan kama mancin dadka illa an qalu inay yidhiheen baa ka mancin abaasallahu ilahi ma wuxuu soo diran lahaa بشرا بشر بني آدم أمي صوت درام لها رسولا أو رسول قالوا يكو أنا بطاها هاي صلاحة نبي محمد نوي كو أرنجي إلهي ما بشر مصوت درام لها إلهي ما وحكا له رسول وكان اكتوه ما بشر مكان لها بشر نماذا يكو حقيري جيرين رسوله يكو عيرين جيرين وما منعنا صدرك كما منعني أن يؤمنوا إني هميان الله يحق إيا رسوله إذ جاءه مركي أوي من الهدى هنونكو إلا أن قالوا إن يريهن ويحكى لك ما منعين أبعث الله والإلهي ما وحو صدرا لها بشر رسولا أو رسولا ما صدرتين إليه قل وحاتنا وتجوابتين لو كان هضو أهان لها وحيدا قرنينين في الأرض أرضا نحن يدها هضي أهان لها ملائكة الملائكة هضي أرضا دقنان لها ملائكة ويمشون صعونها يا أرضا دو الشيدة ملائكته او مضمئنين كنغي ارضده او دغن او دوشه سكون يا هدي جيري لهاين لنزلنا وان سود جن لهي عليه ملائكه ارضده دغن من السماء سما له حق له وحان كغه سود جن لهي ملك كان ملك بان سود جن لهي رسولنا ورسول دون كورت يا دغن وي يا اسوي دين لمن بني ادم بعد دغن بشر مز ملائك بشر بعد دغن وي جواب ده رسول يجي كاميرا ان لو سو ديره حكمه دي كانت افكيسا غرانيا حديث ارضده ملائكه دغنان لهي ذلك بني ادم كو دغن يا haday malaa'igi deganaan lahayd rasuul malaga yan soo dirra oo ilaahay xugmadiisa waxay ku diratay rasuulka la dirayo ee mursalka ah iyo mursal ilaahay xaggiisa loo dirayaa inay saf garanaya oo isku jinsi yihiin ardada haday malaa'igi deganaan lahayd malag baan u diri lahayn oo rasuul ka dhigray haday bashar degan yihiin de bashar baan rasuul ka dhigay inaan aanu durayna basharka basharka wax fahamsiin kara malaa'igta malaa'igta wax fahamsiin kara laakiin bashar iyo malaa'ig wala baan isku jinsi ahayn wax ma fahamsiin kara haddii ardada malaa'igta deganaan lahayn rasuul malaa'ga soo dir lahayn way ardada sa malaa'igta deganay bani aadam baa degan marka rasuulka soo dira waa bashar halkaas ayadu ka ifhaameen قل waxaad tiraahdaa kuwa basharnimada un kugu ceebeed basharan rasuulan miyuu ilaahay soo dirsan lahaa un ma malag la soo dirabay markaa iyagu ujeedaan mog qul low kaana hadduu ahaan lahaa fil ardi ardada dhexdeeda malaa'ikatu malaa'igta oo yamsuuna soconaya fawqa alard mudmainiina xaalayiin kuwa ku negi ardada oo degan oo ku xasiloon la nazalnaa waan soo dejin lahayn calayhi malaa'igaha dhulka degan min asamaai waxaan kaga soo dejin lahayn malaka malagoo rasuul laakiin maanta arlada waxaa degan bashar marka rasuul basharaan u diraynaa wey qul waxaad tiraa nabi maxamedow kafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiida markhaati buu ugu filan yahay baynii aniga baynkayga iyo wa baynakum idinka baynkiina gaalaay innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoommadiisa khabiiran kii og buu ahaaday basiiran kii arkuu ahaaday xaalado anugu inaan nabi ahay oo ilaahay isoo diray idinkuna gaalo ilaahay waxnimadiisii diiday aatiin ilaahay baa markhaati inoo awayo inagu filan markhaati aniga iyo idinka xaaladeenna ilaahay baa markhaati u qul kafaa billaahi ilaahay baa ku filan shahiidan buu ku filan yahay markhaati aan buu ku filan yahay baynii aniga xaaladayda oo nabinimadayda wa baynakum idinka xaaladiina oo ku figiya gaalnimada innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoommihiisa khabiiran kii og xaaladooda basiiran kii arg waman yahdi illaahu ninku alla hanuuniyo fahuwa kaun baa almuhtadi mid hanuunay ah cid baadiyeyn kartaana kaama jirto ilaah baaba hanuuniyey waman yudlil ninku alla baadiyeeyana oo baadinimo u qadarana falan tajida u heli maysid nebi maxamedow lahum kuwa alla baadiyeeyey awliyaa'a weliyaal u heli maysid oo min duunihi ilaahay kayrkii ah oo hanuuniya caalamka oo dhan hadduu wada tashkiiliyo oo intaasoo jamaaca iyo intaasoo ducaada loo diro lama hanuunin karo ciduu alla baadinimo u qadaray waman yudlil ninku alla baadiyeeyey falan tajida u heli maysid lahum kuwa alla baadiyeeyey awliyaa'a awliya u gargaarto oo hanuunisa u heli maysid oo min duunihi alla kayrkii wa naxsuruhum kuwa alla baadiyeeyey waan soo jamcin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yaan maxfalka keeni doonaa maashiina xaala yihiin kuwa ku socda calaa wujuuhihim wejigayo dhiganayo wejiga ku socda yaan keeni doonaa cumyan xaala yihiin kuwa indhala wa bukman xaala yihiin kuwa afla wa summan xaala yihiin kuwa dhagala ma'waahum degmadooda iyo nagaadigooduna jahannamu naarta magacaala weeye kullamaa indhanoo khabad ay danto oo ololkeedu yar damaba zidnaahum waxaan u ziyaadinaynaa jahannamada saciiran olol baan u ziyaadinayna marka yar dan istiraahdaba shidaal hor laa loo kurin kullamaa indhano khabad ay dantaba zidnaa waxaan u ziyaadinaynaa hum kuwa naarta ku jira saciiran olol baan u ziyaadinayna waa sidaa xaalku marka waman yahdi illaahu fahuwa almuhtad ninku alloo hanuuniyaa isaga unbaa kii hanuunaya cid kaloo hanuuni kartaa ma jirto waman yudlil ninku alla baadiyeeyuu baadinimo u qadarana falan tajida u heli maysid lahum kuwa alla baadiyeeyey awliyaa'a weliyaal u gargaara oo hanuuniyo heli maysid oo min duunihi alla kayrki allow hana baadiyeey wa naxsuruhum waan soo jamcin doonaa kuwaa iyagaha alla baadiyeeyey buu alla leeyay yowma alqiyaamati baan soo jamcin doonaanu maxfalka keeni doonaa maashiina xaala yihiin iyo oo ku socda calaa wujuuhi bal addoon wejiga ku socda dee oo dabada taag yusxabuuna yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim tajuruhum izabaaniya malaa'ig naar reerta naarta ka shaqaysa yaa wejiga dhulka ugu soo jiidi min arjulihim ilaa jahannam kamaa yufcalu fi dunyaa biman yubaaligu fii hawaani cumyan xaala yihiin kuwa indhala oo xaqa ka indhala wa bukman xaalayiin kuwa afloon xaqa ku hadli karin wa summan xaalayiin kuwa dhagaloon xaqa maqli karin yuxsaruuna xaala kownihim cumyan wa bukman wa summan faaqidu lxawaas laa yarawna walaa yantiquuna walaa yasmicuuna uma yaridu llaahu ilayhim asmaacahum mar dambaa maqalka loo soo celin wa absaarahum iyo aragga indhaha iyo wa nudqahum fa yarawna annaara naartii bay arkayaan wa yasmacuuna zafiiraha guuxeeday naarta maqlayaan wa yantiquuna bimaa xaka allaahu canhum wuxuu alla ka warramay bay naarta dhexdeeda ku hadlaya can anas markuu nabigu aayaddan uu aqiyaayo qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah kayfa yuxsharu nnaasu calaa wujuuhihim dadka sidee loo keeni xashriga qiyaamada iyagoo wejiga ku soconaayo qaala nabigu wuxuu ku jawaabay alladii allihii amshaahum ku socodsiiyey calaa arjulihim waagay adduunka joogeen allihii labada lugood ku socodsiiyey qaadirun miyuuna karin calaa an yamshiyahum inuu ku socodsiiyo calaa wajhihim calaa wujuuhihim wuu karaa wey allihii markii horeba lugaha inay ku socdaan baray oo karsiiyey wejiga inay ku socdaanna wuu karsiinay ma'waahum jahannamu meesha u durmaanay ku nagaadaanee dagaanka u ihi waa naar jahannamu la yidhah kullamaa khabad jahannama markay dantaba زدناهم صعيرا أولل بانو زيادنين مستقرهم ومقامهم في جهنم كلما سكن لهبها أولل كيدو مركو يردمابا أو خميدة نارها زدناهم وحانو زيادنين نارا ملتهبة تو أولل هر رب حس ذلك جزاؤهم بإلهي نار تامر كيدان استرهدبا لو زيادين أي أولل وأبال كودي كوا قالب ذلك عذاب كنوع آئه جزاؤهم ظلم هو قادن إذا إلهي قلت إن وحوك شاكتي هو قادن نار تامر كيدان استرهد للزياد أولل يقول هرلي أكرلي وأبال كودي ذلك عذاب كنوع آئه جزاؤهم أبال كودي وي بأنهم بسبب أنهم كفروا وحي ككفرين بآياتنا آيات كنوع القرآن كي منزل كابي ككفرين ويديدين بعثي قيامتنا ويديدين وقالوا وحيده المركب بعثك ديري أئذا كنا هديئنا هن عظاما لفباري وبيها دان قنو ورفاتا بربر هدان قنو أئنا أنك لمبعوثون من لصابح خلقا أبور ميانا لو صابح جديدا أو عصب نلصابح ما ييو ليه المركب ما أنك أصلا نقنو أن لصابح نلصابح ما ييو ذلك النار تنو عائه جزاؤهم أبال كودي وي كفارت سببت النار تكون متيسين بأنهم كفروا بآياتنا آيات كنقي كفيين أيديدين آيات كنقي كفيين جزيه سواصلة وقالوا وحيدهين بعثك أي آيات كورهم إيه وبين يي بيدهين أئذا كنا هديانا هان عداما لفهدانا هان ورفاتا بربر إي عيد هدانا قلنا أئنا أنك لمبعوثون ميانا لصوبحين خلقا أبور ميانا لصوبحين جديدا أبرأ ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بالبعث والنصوص إيه وقولهم إذا أصحبنا عظاما نخرة لفبالي مركان نغنية وذرات عيد متفتتة وكلة الكثير سنخلق ونبعث مرة ثانية ممر لبعض انتنا لأبو رهدان على صوبه إلهي برهدية أجوابه ولم يروا يري وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.